صار للرجال نصيب من ترك الوالدان والأقربون ما قصرنا أيوة سقط نكمل آيات المواريث ثم بعد ذلك ذكروني لما ننتهي من آيات المواريث ذكروني أن نرجع لهذه الآيات التي أريد تفسيرها لأنها لم تفسر جزاك الله خير يا ابو عبد الله جزاك الله خير جزاك الله خير انا فيك الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فكما كنت ذكرت لكم بارك الله فيكم حين شرعنا في آيات المواريث من سورة النساء في أول درس قبل أمس فوعدتكم أننا سنتابع بقية آيات المواريث حتى نختمها لأننا لو قطعنا الدروس في آيات المواريث ومشينا على جدولنا المحتاج من الحديث والفقه وكذا والعقيدة فإنها ستنسى لذلك سنستمر إن شاء الله ثلاثة أو أربعة دروس متواصلة في التفسير ظني ثلاثة أو أربعة حتى ننهي آيات المواريث ثم بعد ذلك نعود على ما كنا عليه من قبل في جدول الدروس في التنوع في المواد ثم أنبه على أن إخواني قد نبهوني الآن أنه قد فات من الآيات دون تفسير أربع آيات من قوله للرجال نصيب مما للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إلى وليقولوا قولا سديدا أم وسيصلون سعيرا إلى وسيصلون سعيرا فيكون قد فاتنا أربع آيات إذا انتهينا من آيات المواريث سنعود إلى هذه الأربع إن شاء الله تعالى نبتدئ درسنا فأقول مستعينا بالله قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين انتهينا من هذا القدر من الآية المباركة وتكلمت حول ما يفيد قوله تعالى من هذا القدر للذكر مثل حظ الأنثيين وألخص ما سبق لكي نبني عليه التتمة سبق أن قلت قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فهذا اللفظ عام في الأولاد وإن علوا وفي الأولاد وإن نزلوا وقلت معنى علو قرب الوارث من الميت كابنه وإن نزلوا بعد الوارث من الميت كابن ابنه. فقوله أولادكم يشمل الأولاد أي الأبناء وإن علا والأبناء وإن نزل. فإذا توفي رجل وترك ابنا ولم يترك وارثا غيره، ورث الابن كل المال تعصيبا لأنه عصب لأبيه من جهة العصب لا من جهة الرحم. ابنه يحمل اسمه عصب له. فإن توفي وترك ابن ابن وليس له إلا ابن ابن والميت جده، ما كنا نعطيه للأب نعطيه للابن، لأن الله يقول في أولادكم وابن ابن ولد للميت. إذا يوصيكم الله في أولادكم الابن علوا والابن نزولا إذا لم يكن فوقه من هو أقرب للميت. فإن كان فوقه من هو أقرب للميت كرجل توفي وترك فقط ابنا وابن ابن، نورث من؟ نورث الابن ولا نعطي شيئا لابن الابن. لماذا؟ لأن العصبة الأقرب تحجب العصبة الأبعد. كذلك يوصيكم الله في أولادكم إذا توفي الرجل وترك بنتا أعطيناها ميراثها، فإن ترك ابنا لبنت أعطينا الابن الميراث. إن ترك أعيد، إن ترك بنتا أعطيناها الميراث، وإن ترك ابنا لبنت هل نعطيه شيئا؟ لا نعطي ابن البنت شيئا. تقول أنت تقول أولادكم الابن وإن نزل، فلماذا لا نورث ابن البنت؟ نقول لأنه أدلى بأنثى، أي بينه وبين الميت أنثى، وإذا أدلى بأنثى لم يكن من أهل الميراث. لذلك ذكر العلماء لو أن رجلا توفي وترك ابن بنت فالميت بالنسبة له ماذا؟ جده، لكن جده لما؟ لأمه. وترك ابن عم، توفي وترك ابن بنت وابن عم، ورث من يأخذ التركة كلها؟ يأخذها ابن العم، مع أن ابن البنت أقرب للجد من من؟ من ابن العم له، ولكنه ما الذي منعه من الميراث؟ أنه أدلى بأنثى. ما معنى أدلى بأنثى؟ أي حال بينه وبين الميت الذي يرثه حال بينهما أنثى. إذن هذا لا يدخل في عموم أولادكم. فتقول وما الذي أخرجه؟ أخرجه حديث الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أولى رجل ذكر، وفي رواية فما بقي فللعصبة من كانوا. إذن الابن الذي يرث هو الابن من جهة من؟ من جهة عصبة الأب. فالابن الذي أدلى بأنثى وهو ابن البنت ليس عصبة، لأنه يصل إلى الميت عن طريق رحم، عن طريق امرأة، ولذلك حين تسميه وينسب لجده أم ينسب لأبيه ولا ينسب للجد، ولكن ابن الابن إلى من ينسب؟ إلى أبيه ثم إلى جده، بينما ابن البنت ينسب إلى أبيه ولا ينسب إلى جده لأنه ليس من العصر. لذلك قالوا أن الميت إذا مات وترك ابن بنت وترك ابن عم فليس لابن البنت شيء من الميراث، ونعطي الميراث كله لمن؟ طيب أقول الآن أختبركم، توفي رجل وترك ابن ابن وابن بنت، توفي رجل وترك ابن ابن وابن بنت، ورث ابن الابن يحوز المال كله بوصف يرث المال كله تعصيبا لأنه يرث بوصف العصبة، وابن البنت لا يرث شيئا مع أن الميت جد لابن الابن وجد لابن البنت، لكن ابن البنت، ولذلك يسمونها يعني الفرضيون أحيانا يعني يأتون بألفاظ ليسهلوا الفهم على الطالب، يسمونها الأم المشؤومة، يسمونها الأم المشؤومة. طبعا هذا كلام باطل، لكن إيش يقصدون بهذا؟ لأنها لو كانت أبا أكبر لورث الولد وأصبح من الأغنياء والأثرياء، لكن بشؤمها هكذا تجوزا، وإن كان هذا كلام غلط، وإنما لأنها أنثى حالت بينه وبين أن يرث جده. طيب لماذا نبهت على من أبنى إلى الميت بأنثى؟ لأن بعض الناس قد يجهل قوله أولادكم، فيظن أن الأولاد يشمل حتى أبناء البنات، وليس كذلك. أولادكم أي من كان لا يبني إلى أبيه وإن علا لا يبني بأنثى، فإن حال بينه وبين أبيه النازل أو العالي كالجد وأبي الجد، إن حال بينه وبينه أنثى فإنها تكون سببا يا محمد لمنعه من الميراث، لأنه ليس عصبة وأدلى بأنثى. وهذا معنى قول الفرضيين أولادكم الأبناء وإن نزلوا ما لم يدلوا بأنثى. طيب فإن مات ولم يترك إلا ابن ماذا الميت يصير له؟ أبو جده، يصير أبا جده، وليس له وارث إلا هو، لمن نعطي الميراث؟ طيب فإن كان ابن ابنه وللميت ابن بنت، أيهما أعلى في الدرجة، ابن ابن الابن أم ابن البنت؟ إذا من يأخذ الميراث؟ أحببت أن أخادعكم فلم أستطع لأنكم فهمتم الدرجة هنا لا عبرة لها، على أو لم يعلو، لأنه أدلى بأنثى فلا يهمنا على أو نزل، كما أن الوارث من العصبات إذا لم يدل بأنثى يرث وإن كان لابن السادس والعاشر، يعني الزمن الأول ربما يعيش الرجل 1000 سنة، صحيح؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا. طيب لو أن رجل عاش 1000 سنة ثم مات وخلف ابن من يأخذ الميراث؟ هو هذا. طيب وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم يشمل الأبناء مسلمين وكفارا، ولكن خصصت السنة الأبناء الكفار أخرجتهم كما جاء في صحيح البخاري أو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فالابن الكافر لا يدخل في أولادكم. ما الذي أخرجه؟ أخرجته السنة كما أخرجت ابن البنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر ولا الكافر المسلم. فلو توفي رجل وترك ابنا كافرا وابن ابن ابنه ورث ولم يترك سواهما ورث، نعطي الميراث كله لابن ابن الابن؟ تقول يا جماعة أليس لهم؟ نقول بلى. فلما تركتموه ونزلتم إلى الابن النازل؟ نقول لأن السنة دلت على أن الابن الكافر لا يرث شيئا. قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا مات الرجل وترك ابنا وبنتا، نعطي الابن الثلثين ونعطي البنت الثلث. فإذا مات وترك 90 جنيها نعطي الذكر 60 ونعطي الأنثى 30، لأنه إذا أخذ الثلثين وأخذت أخته ثلثا فقد أخذ مثل حظ الأنثيين. لأن لو قلنا أنه توفي وترك ابنا وبنتين وترك 120 جنيها ورث، نعطي للابن 60 ونعطي للبنتين 60، فأصبح الابن له حظ الأنثيين. طيب، إذا قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، قلنا أمس أو قبل أمس أن الورثة تارة يرثون بالتعصيب وتارة يرثون بالفرض، وقلنا إن أنصبة الفرائض 6 جمعوها في قولهم الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والنصف ونصفه ونصف نصفه. هذه أصول نسبة الفرائض، النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما الثلثان والسدس الثلثان والثلث والسدس، والنصف ونصفه ونصف نصفه النصف والربع والثمن. هذه 6 هي أساس نسبة الفرائض. وأما التعصيب فهو الذي يرث دون نسبة محددة، إن خلا بالمال أخذ المال كله، وإن شاركه أصحاب فرض وأصحاب نسب أعطينا أصحاب الفروض أنصبتهم المحددة وما بقي أعطيناه للعصبة. ما معنى العصبة؟ العصبة أقارب الميت من جهة عصبته، من جهة أبيه، من جهة العصب، كالابن كالابن وإن نزل ما لم يدلي ما لم يدلب أنثى، والأب وإن على ما لم يدلي بأنثى، والعم وإن بعض، وأبناء العم وإن بعض. ما معنى أبناء العم وإن بعض؟ مات وترك، أعطني ابن عم بعيد، ابن عم عمه، ابن عمه. إذن هذا ابن عم ماذا؟ بعيد. وابن عم القريب هو من؟ ابن عمه الصليبة، ابن عمه بس الصلب، فقل ابن العم هذا من بعيد. إذا القاعدة في المواريث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فنبدأ بمن له سهم مقدر كالأم، فإذا توفي رجل وترك أما وابنا نبدأ بمن؟ نبدأ بالأم. لماذا؟ لأنها صاحبة فرض، نعطيها نصيبها وما بقي لمن؟ طيب، فإن مات وترك زوجة وابنا نبدأ بمن؟ بالزوجة. لماذا؟ لأنها صاحبة فرض وما بقي نعطيه للابن. إذن الابن عصبة، هل له نسبة ثابتة؟ الجواب لا. الله قال للذكر مثل حظ الأنثيين، لم يجعل له نسبة ثابتة، لأنه يرث بماذا؟ بالعصبة، ولا يرث بماذا؟ ولا يرث بالفرض. تقول: والبنت ترث النصف، فلماذا هنا صارت عصبة؟ مع أنه لو مات أبوها وترك بنتا البنت تأخذ النصف، لكن هنا لماذا مع وجود أخيها لماذا لم يجعل لها فرضا؟ الجواب: لأنها عصبة بذاتها، لا، عصبة بأخيها، لذلك جعل الله للبنت النصف. فإذا كان مع البنت ابن انتقلت وقوي حالها من ماذا؟ من الفرض إلى ماذا؟ إلى العصبة. وهذه عصبة بنفسها أم عصبة بأخيها؟ إذا احفظ هذا، أن العصبة إلى الآن تنقسم قسمين، ما هما؟ عصبة بالنفس كالابن، وعصبة بالغير كالأخت مع أخيها. الابن يعني الأخت يعني أخت، هذا لأخيها، كلاهما أبناء الميت. إذا العصبة إما أن تكون عصبة بالنفس كالابن، وإما أن تكون عصبة بالغير. فإن خلى الذكر الابن بالميراث وحده ورث المال كله، وإن نزل كابن الابن ما لم يدلي بأنثى. فإن كان ابنا وأيضا ترك ابن ابن، فإن الأقرب أكمل يحجب الأبعد، فنعطي الميراث للابن ولا نعطي شيئا للابن لابنه. وإن شارك الابن أخت بنت، حينئذ نعطي الابن الحظ مثل حظ الأنثيين. فإن شاركه جماعة من الأخوات نعطي الولد ضعفين ما نعطي الواحدة من الأنثى، كما مثلت مات وترك 120 جنيها، وترك ابنا وبنتين. ورث للذكر مثل حظ، نعطيه 60 ونعطي كل واحدة 30، فيكون أخذ حظ الأنثيين. طيب، إن ترك 10 بنات وذكر وورث، وكل الذي ورثه ترك 9 بنات وذكر، وترك 100 جنيه، قسم، نقسم المال على 11 رأسا. احنا قلنا 10، 9 بنات وولد ذكر، نعتبرهم كم؟ نعتبر 11. نقسم المال على 11، كم يعطيه؟ نعطيه قدر بنتين وانتهى. وشوفوا عاد اللي شاطر في الحساب يحسب. خلاص يا عم الحاج، يعني انت جبت التايه. شوف تحبيط النفس، ممكن يطلع وما يجيش ثاني الدرس خالص. اصل المواريث مش هتمشي ناشفه، لازم نحسبها ايه، تراوح شويه علشان. طيب، قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك. الحال الأول: ذكر شاركه أنثى واحدة أو أكثر. الحال الثاني في الأبناء: أن يكن أكثر من 2، أن يكن أكثر من 2، وإن شئت قل أن يكن البنات 3 فأكثر، لأن الله يقول: فإن كن نساء فوق 2، أي إذا كن كم جمعا، وأقل جمعهن هنا 3، لأن الله يقول: فإن كن نساء فوق 2، ولست أقول أن أقل الجمع 3 من حيث اللغة، لكن أقول هنا المقصود فإن كنا نساء فوق 2، يعني كم؟ كنا 3 فماذا؟ فأكثر. قال: فلهن ثلثا ما ترك. نعطي مجموعة البنات 2، كل واحدة مثل أختها. فإذا توفي الرجل وترك 90 جنيها، كم نعطي 3 بنات؟ نعطي 3 بنات 90. كم 90؟ 60 جنيها. وأين نذهب بالثلاثين الباقية؟ بالثلاثين الباقية لأقرب عصبة للميت. فإن كان الميت له ابن ذكر يأخذ الباقي؟ لا. إذا ماذا؟ نرجع للحالة الأولى: للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان للميت ابن عم وترك الميت 90 جنيها وترك 3 بنات وابن عم، ورث. كل بنت تأخذ 20، فمجموعهن يأخذن 60، يبقى 30، والثلاثون لابن العم تعصيبا، والستون للبنات فرضا. إذا احفظ الأب، أنطق لسانك من الآن فرضاً وتعصيباً. نعطي 60 للبنات فرضاً ونعطي 30 للابن العم تعصيباً. نقصد فرضاً يعني ماذا؟ أي لها نصيب مفروض محدد. إذا ماذا نلحظ؟ حين كثر عدد البنات تحول حال البنت مما إلى ما؟ الطعيبة. تحول إيه؟ تحولت البنات بعد أن كنا عصبة مع الابن صرنا من أهل الفرض وخرجنا من دائرة. لماذا؟ لأنهن عصبة بالغير لا عصبة بأنفسهم. لذلك قلنا يعصبها أخوها فهي عصبة بالغير لا أنها عصبة بنفسها. ولذلك لما خلونا من ذكر ابن ما الذي حصل؟ رجعنا إلى الفرض. قال تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين. هنا فائدة. لفظ نساء جمع أم مفرد من حيث العدد أم مثنى؟ جمع. جميل. أي نوع من الجمع؟ جمع تكسير وليس له مفرد من اسمه. ليس هناك مفرد من نساء كرجال مفردها ماذا؟ رجل. نساء مفردها ماذا؟ لها مفرد من معناها وليس من اسمها وهو امرأة. لكن ليس لها مفرد من اسمه من لفظه لكن لها مفرد من. طيب فإذا كان لفظ نساء يدل على الجمع فما الفائدة من قوله فإن كنا نساء فوق اثنتين وقد علمنا أنهن فوق اثنتين من ماذا؟ من نساء. فما الفائدة من فوق؟ أعيد مرتبط. أعيد. الله جل وعلا يقول فإن كنا نساء فوق اثنتين فالثلاث بنات فما زاد يأخذن الثلثين. ونساء لفظ يدل على الجمع فلو أنه قال ربنا فإن كنا نساء فلهن ثلثا ما ترك لعلمنا أنه أراد الجمع. فلماذا قال فوق اثنتين؟ عندك شيء؟ طيب ليه قال فوق اثنتين والنساء تدل على الجمع؟ هيا محمود أحسنت يا محمود. لأن لفظ النساء هو جمع ولكن العرب تتجوز في الجمع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد له عندنا يد إلا وكافأناه. ما وجه الشاهد من الحديث في صحيح البخاري؟ ما وجه الشاهد؟ أن النبي استعمل لنفسه لفظ الجمع. ما من رجل أو ما من أحد كما عند البخاري له عندنا يد إلا وقد كافأنا إلا أبا بكر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لفظ الجمع وأراد ماذا؟ نفسه. فالعرب قد تطلق لفظ الجمع على المفرد وقد تطلق لفظ الجمع على المثنى والأغلب أن لفظ الجمع على. قال تعالى تتوبا إلى الله. يتكلم عن كم؟ عن اثنتين، حفصة وعائشة كما عند البخاري. لما سأل ابن عباس عمر وإن تظاهر عليك، قال ابن عباس رضي الله عنهما لعمر: من اللتين تظاهرتا على رسول الله؟ فقال: عائشة وحفصة. قال تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ماذا أتى هنا بقلوب؟ أتى بجمع، مع أنه أراد ماذا؟ أراد المثنى، فأتى بلفظ جمع ثم أضافه إلى ما دل على المثنى. فالعرب قد تطلق لفظ الجمع على الواحد وعلى الاثنتين، أو الاثنين وعلى الجمع. فلو أن ربنا قال: فإن كنا نساء لاحتمل أن يدخل في ذلك البنتان، والآية لا تريد على الصحيح لا تريد دخول البنتين، فلذلك قال: فوق اثنتين، لكي لا يوقع أحد لفظ النساء كما قد يوقعون لفظ الجمع أكمل. ولذلك أكد الجمع بعد ذلك فقال: فلهن، ولم يقل فلهما، لأنه أراد ماذا؟ أراد ثلاثة من النساء فأكثر. وهذا هو الفائدة التي استفيدت من قوله فوق اثنتين، مع أن لفظ نساء قد يغني عن فوق اثنتين لولا أن العرب توقع وتتجوز لفظ الجمع على الواحد وعلى المثنى والأصل على الجمع. فأكد ربنا فقال: فوق اثنتين. لذلك بعض العلماء تحير من وجود فوق، لأنه رأى أن الآية تدل بغير لفظ فوق، فخرجوها على مخارج، وسيأتي الكلام. إذن هنا ذكر الله الابن مع البنات الواحدة أو أكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين، وذكر الجمع من البنات إذا كنا نساء ثلاثة فأكثر. وسكت عن ماذا؟ سكت عن الاثنتين. ومن هنا حصل نزاع كثير بين علماء التفسير: هل سكت عن الاثنتين أم لا؟ فإن سكت عن الاثنتين فلما سكت؟ نبدأ بالقول الأول، وأنا ليس مقصودي من هذا فقط تدريس المواريث، ولكن مقصود من ذلك أن تتأمل كتاب الله فيما فيه من البلاغة والفصاحة والبيان الذي أدركه العرب، فعلموا أنهم عاجزون. حين أدركوا ما يمكن أن يغيب على كثير من الناس، ومن هذا الذي فيه عظمة كلام ربنا هذه الآية، بل كل آية في كتابنا. قال الله: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال بعض العلماء: فوق هنا حصل فيها معنى غير الظاهر. قالوا المعنى فإن كنا نساء اثنتين فما فوق، فجعلوا تقديما وتأخيرا وقالوا فإن كنا نساء اثنتين فما فوق، لكي يستخرجوا حكم الاثنتين قدروا زائدا في الكلام وقدموا وأخروا، وقالوا تقدير الكلام أنه فيه تقديم وتأخير، وتقدير الكلام فإن كنا اثنتين فما فوق. فهؤلاء العلماء قاموا بأمرين، تقديم وتأخير بخلاف الأصل، وزادوا زيادة مبنى على اللفظ من حيث المعنى، وصار تقدير الآية عندهم فإن كنا اثنتين فما فوق. إذن هنا نص على الثنتين، على الاثنتين مع ما فوقه. وأبى ذلك محققون كبار من أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه الأجلة كالحافظ ابن كثير في التفسير وابن القيم. ولقد قرأت لابن تيمية في هذه الآية كلاما فأغلقت الكتاب وجلست أدعو له دعاء طويلا، ومثل شيخ الإسلام يستحق منا مثل ذلك، فابن تيمية له منا في أعناق أهل السنة، فرحمه الله رحمة واسعة. ولست أعلم فيما أحاط علمي أحدا من أهل العلم تكلم في هذه الآية كشيخ الإسلام ابن تيمية، بل أقول لقد جلست سنين طويلة وأنا متحير في هذه الآية وفي اختلاف المفسرين فيها مع علمي بمخرج ومقصد أقوالهم، ولم ينزح عني ما كنت أستشكله من كلامهم إلا لما قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية من فترة، ثم أعيد بعد ذلك التأمل فيه. ولعظم ما فسر به شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الآية هممت أن آتي بالكتاب وأقرأه من لفظ شيخ الإسلام، ولكني استثقلت حتى لا يطول عليكم الدرس، ولكني سألخص كلام شيخ الإسلام، واعلم أن تلخيصي له لا يساوي شيئا في أصل كلام شيخ الإسلام. فارجع إلى كلامه في هذه الآية المباركة في كتاب تفسير آيات أشكلت على كثير من المفسرين، تفسير آيات أشكلت على كثير من المفسرين، منها هذه الآية حيث ذكرها شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام: ورأس أهل السنة في زمنه بلا منازع، قال كلاما ملخصا، ولقد غلط وأخطأ من فسر الآية على التقديم والتأخير، فإن الله قال: فإن كن نساء فوق اثنتين. فهو لم يتكلم هنا في هذا اللفظ فوق عن اثنتين، وإنما تكلم عن الثلاث بنات بأن لهن الثلثين. قال: ومما يؤكد أنه لم يرد الثنتين بلفظ فوق أنه قال بعد ذلك: فلهن ثلثا ما ترك. ولو أراد ذكر الاثنتين لقال: فلهما، لأتى بضمير المثنى، أي فالاثنتين فما فوق الثلثين. قال شيخ الإسلام: فلما أتى بضمير الجمع فلهن دل على أنه قصد فوق اثنتين، وليس أنه قصد اثنتين فما فوق. وإلا لو قصد اثنتين فما فوق لأتى بضمير المثنى فقال: فلهما، لأن لهما تصح في التثنية للمؤنث كما تقدم معنا في الآية الرومية، وتصح التثنية للمذكر، لهما امرأتان لهما رجلان. فلما قال فلهن دل على أنه أراد ظاهر اللفظ وهو ميراث الثلاث، أي الاثنى ما فوق الاثنتين. قال شيخ الإسلام: وإنما لم ينص على ميراث البنتين لأنه قد دل عليه في الآية قبلها. قال شيخ الإسلام: فقوله فإن كانت واحدة فلها النصف، فإن الله أعطى للبنت قال بعد ذلك: وإن كانت واحدة فلها النصف. قال شيخ الإسلام: فإن الله أعطى للبنت النصف، وإذا كانت مع أخيها أعطاها مع أخيها. لا ارفع ايدك، ما دام كده امورها تتوه منا. أعطاها مع أخيها، يا وجع قلبي، أحسنت، أعطاها مع أخيها الثلث. فإننا قلنا إذا ترك 90 جنيها وترك ذكرا وأنثى نعطي الذكر 60 ونعطي الأنثى، إذا فالأنثى مع أخيها الأبناء أنثى مع ابن تأخذ كم؟ الثلث. فإن انفردت تأخذ كم؟ النصف. فإن كنا ثلاثة فقط يأخذن كم؟ انتبه. قال شيخ الإسلام: فلما كانت الواحدة تأخذ النصف إذا انفرد، وتأخذ مع أخيها الثلث، والثلاث يأخذن الثلثين. قال: فإن كنا اثنتين فإنه لا يجوز أن نعطي الاثنتين النصف. لماذا؟ تزعجني ولا تفرحني؟ هتزعجني هزعجك، ها ها، وتفرحني هفرح، ها. لأنه بذلك البنت تأخذ الروح. أحسنت، والله تأخذ 5 جنيه. ممتاز، أحسنت، قولوا ما شاء الله. يا ولاد حبي اديله 5 جنيه والله. أبا حسبك يا أحمد، خذ 5 جنيه، أنا لسه مدي 5 جنيه بعد. لا خذ 5 جنيه. نعم لا عشرة مسجدين إلا أن تتبرع في الخمس يلا يا ابن قص خلاص يا ولاد الحريم جمع صدقات محاسبك يا مريض في السيارة ممتاز حتى الممتاز بخناقة لا إله إلا الله حتى يعني تسجيل الدنيا بتسمع أنا ما أقول لك ما يدي ما يفهم الشغل ده ممتاز الله يرحم شيخ الإسلام الله يرحم شيخ الإسلام والله وبالله الإنسان يحتقر نفسه لما يقرأ ابن تيمية والله يحزن الإنسان العاقل يحزن على نفسه لجهلنا وعجزنا وقلة فهمنا لديننا لكن الله المستعان هؤلاء المغرورون سفهاء أين هم من بحار العلم ليعرفوا قدر أنفسهم تغتر على ماذا يا مسكين ادخل في بحر ابن تيمية تغرق قال شيخ الإسلام فلما كانت البنت إذا انفردت أخذت المسك وإذا كانت مع ذكر أخذت الثلث وإذا كنا جمعا ثلاثة فأكثر أخذنا الثلثين فإن كنا اثنتين فلو افترض أنهم أخذنا النصف لصارت البنت مع أختها تأخذ الربع مع أنها مع الذكر الثلث والثلث أكثر من الربع فكيف تعطى مع من هو أقوى تعطى أكثر ثم تأتي مع بنت مثلها وتعطى أقل قال فإن هذا يتنافى مع نصيبها مع أخيها حيث أخذت الثلث فبده أنه لا يصح أن تأخذ هي وأختها نصفا فيصبح لكل واحدة الربع فتكون مع الأخت أخذت أقل ثم جاءت مع العصب الذي هو أقوى أخذت أكثر فأخذت ماذا؟ أخذت الثلث قال شيخ الإسلام فلا يصح أن تأخذ الثنتان النصف فإنه يؤول إلى التناكر بأن تأخذ مع أختها ربعا وتأخذ مع أخيها الذكر ثلثا قال شيخ الإسلام فلما علم ذلك وخص النصف بالواحدة حيث قال وإن كانت واحدة فلها النصف قال شيخ الإسلام وإعراب واحدة هنا أعرب انتهينا كان أمس انتهينا منها كانت واحدة أعرب والله لا راضيك يا محمود بعد ما أنا نكدت عليك في السيارة وحرقت دمك هات عقبالك يا محمد يا ديني لا هات لي كلها على بعضها كانت واحدة كانت فعل ماضي ناسخ والتاء تاء التأنيث أحسنت واسمها ضمير مستتر مستتر جوازا تقديره هي أحسنت واحدة خبر أكمل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الضاد قال شيخ الإسلام وقوله واحدة هنا نصبا على أنه خبر لاسم كان المحذوف أو المقدر قال وهذا يدل على التخصيص أن الواحدة تستحق النصف، وأن النصف مقصور على الواحدة، فدل بمفهومه أن الزيادة على الواحدة تأخذ الثلثين، لأنه قصر النصف على الواحدة. قال: وإن كان واحدة، قال: فدل هذا المفهوم على أن الواحدة يقتصر عليها بالنصف، ولا يتعدى النصف لا للاثنتين ولا للثلاث. ودل إعطاؤها الثلث مع أخيها وإعطاء الجماعة الثلثين، دل ذلك على أن الثنتين يأخذن الثلثين، يأخذن الثلثين، لأنك إن أعطيتهن النصف آليت كل واحدة تأخذه. هذا غيظ من فيض ما شرح شيخ الإسلام، لذلك لن يكفيك ما بينت له حتى ترجع إلى كلام شيخ الإسلام. نعم. والحاصل أن البنتين يأخذن الثلثين، وأن الواحدة تأخذ النصف، وأن الابن يعصب أخته أو أخواته للذكر مثل حظ الأنثى. فكم حال صار عندنا للأبناء؟ من غير أن نعد، الحال الأولى أو الحال الأول أن يخلو الذكر بالمال، وحينئذ يحوز المال كله أكمل تعصيبا. الحال الثاني أن يشاركه بنات، فالذكر مثل حظ الأنثيين. الحال الثالث أن تكون بنتا واحدة فلها النصف. الحال الرابع أن يكن اثنتين فأكثر فلهن الثلث. إذا تفرع عندك كم حال؟ أربع حال. بنت مع قلت الحال الثاني ابن مع بنت أو مع بنات. نعيد مرة أخرى من باب التثبيت والتأكيد، هذا تلخيص أحكام الأبناء الذين يرثون من أبيهم أو من أمهم. أن يخلو ذكر بالمال، أجب، يأخذ المال كله تعصيبا. أن يشاركه بنت أو بنات فللذكر مثل حظ الأنثيين. أن تخلو البنت فلها النصف. أن تكون بنتين فأكثر فلهن الثلثان. كم صار عندك؟ صار عندك أربع حالات. كم فريضة في الأربع وكم عصبة في الأربع؟ هات. استنى يا ابن الحلال، فريضتان وعصبتان، ما هما الفريضتان؟ فتأخذ النصف، فهذا النصف فرضا أم تعصيبا؟ فرضا. والبنتان فأكثر يأخذن الثلثين. إذا كم فرض عندك في ميراث الأبناء؟ فرضان، النصف والثلثان. التعصيب هنا ما الذي حصل؟ كم حال؟ حالان. الأول الابن إذا انفرد أخذ المال كله تعصيبا. الحال الثاني الابن مع البنت أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين. والعصبة هنا في هذا النوع يسمونها عصبة بالغير. لماذا سموها عصبة بالغير؟ طيب فلماذا سميناها عصبة بالغير؟ نقول لأن خرج وبدأها تفتح نفسيتها. طيب لأنها لولا أخوها لصارت من أهل الفرض، ولكن مع أخيها عصبها فصار للذكر مثل حظ الأنثيين. مين فهم الدرس؟ الله أكبر، الحمد لله، جزاكم الله خير. طيب وبهذا نكون الليلة قد انتهينا من رصيد الأبناء. تقول أطلت وكان سهل أن تشرح هذا في أقل مما شرح. الجواب ليس قصدي من التطويل ما يتعلق بما تدل عليه الآيات من أنصبة الورثة في الأبناء فحسب، إنما أؤصل لك قواعد ستعيننا فيما سنأخذ بعد إن شاء الله. قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. سبحان الله، قال للذكر ولم يقل للابن، وقال الأنثيين ولم يقل البنتين. عندك شيء؟ ها؟ والأنثى والبنت. طيب الخنثى ابن للميت، تعرف الخنثى؟ الخنثى من ولد وله يعني بعض النقض حلو وقد أفضى بعضكم كرامة أفضى ما قالش الليل. الخنثى من عنده موضع الذكر وموضع الأنثى. إيه رأيك دي أحلى من الدخول في السياسة؟ طيب الخنثى هو الذي له موضع الذكر حيث يكون فردا للذكر وله فرد أنثى فيسمى خنثى. هذا الخنثى ابن للميت أم لا؟ ابن للميت. الآن هذا الخنثى كيف تتعامل معه؟ لا تستطيع أن تسميه لا ذكرا ولا أنثى. فالآية أتت لمن؟ للذكر والأنثى. بقي ماذا؟ الخنثى هذا مشكل، لا دخل في لفظ الذكر ولا في دخل ولا دخل في لفظ الأنثى. كيف نتعامل معه؟ هذا بابه في كتب الفقه. هذه فائدة من العدول عن الابن إلى العدول عن من العدول عن الابن إلى العدول للذكر، ومن العدول عن الأنثيين إلى البنتين. وجه آخر، وجه آخر، لو أن ربنا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر، فإنه لو قال للابن فإنه متضمن في قوله أولادكم، لأن أولادكم يعني أبناءكم، فما أصبح فائدة زائدة. ولكن الذكر فيه تنبيه على أن التعصيب علته ليس البلوغ، وإنما علته الذكور، وإلا فالبلوغ كوصف حاصل للذكر وحاصل للأنثى. ولكنه لما نص على الذكر ثم جعل الأنثى معصبة به دل على أن وصف الذكور هو السبب في العصبة، ولذلك انتقلت إلى ابن العم، لأن وصف الذكور مع العصبة حاصل في من؟ في ابن العم، مع أن ابن العم هل هو ابن للميت؟ وإنما ورث لا لكونه ابنا، ورث لكونه عصبة. فهذا المعنى أخص من جعل الميراث لعلة البنوة. فالله لم يورث لابنا المال كله لباب البنوة، وإنما ورثه لماذا؟ من باب العصر، بدليل أنه إذا مات وترك بنتا وابن عمه أعطينا البنت النصف، وفقدت من ماذا؟ من العصبية، لأنه لا وصف للذكورية مع وصف ماذا؟ البنوة. وانتقلت العصبة لمن؟ لابن العم، وأخذ المال كله بعد أن تأخذ البنت النصف. إذن فأعطى لفظ الذكر ما لا يعطي لفظ الابن. وارجعوا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، تزدد إيمانا بكتاب الله. أكتفي بهذا، وأرى أنني قد توسعت وأطل، ولكن كما يقال الحديث ذو شجون، ونسأل الله الإخلاص. فسحة وما تضربوش بعض، على بال ما نبدأ بالآجر، ومن أحب أن ينصرف فليتفضل. يلا فسحة يا ولاد، تصيبها في الكاميرا.